الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام البربهاري رحمه الله في الفقرة 46 من كتاب شرح السنة: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. طبعا هذه مسألة يعني في غاية الأهمية. أهل البدع والضلال يقولون بأن الدار دار كفر ليس دار إسلام. طبعا يدلون على ذلك أن المجتمع مجتمع جاهلي، وحكم الناس في هذا المجتمع أنهم ليسوا من المسلمين، وينبغي على أهل الإسلام حقيقة أن ينابذوا هذا المجتمع وأن يتعاملوا معه بمقتضى أحكام الشرع. طبعا كل ذلك نشأ من اعتقادهم بأن الدار دار كفر، وهم يعتقدون أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله واعتبار القوانين الوضعية، يعتبرون مجرد وجود ذلك يعني يعتبرونه سببا في أن المجتمع ليس بالمجتمع المؤمن، وهذا طبعا خطأ كبير. وطبعا يعني لهم في ذلك شبه، وطبعا هي مجردة عن الأدلة، مجردة عن الأدلة، حتى الأدلة التي ذكرت يعني لم يفهموها فهما صحيحا. والبدعة لا تجر إلا إلى بدعة، هذه مسألة طبيعية. أما أهل السنة فإنهم يعني بمعرفة للسنة يميزون بين الأمور فيعرفون الحق من الباطل. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يتبعون شيئا ثم سرعان ما ينقضون هذا الشيء أو يفرعون عليه. في النهاية هم لا يخرجون من البدعة إلا إلى بدعة، أو يعني لا يقفون عند بدعة إلا ويزيدون عليها، والكل شر. فالأصل أن الدار دار إسلام، الحمد لله، الأصل أن الدار دار إسلام، ومن زعم غير ذلك فإنه يطالب بالدليل. والإمام الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار يذكر كلاما مهما قال: الاعتبار لا، قال في البند التاسع، قال المحقق في البند التاسع: قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. طبعا وليس أهل الاعتزال هم يعني الذين يرون ذلك، بل الذين يكفرون المجتمع والذين على المنهج القطبي، يعني هؤلاء يرون أن المجتمع ليس بمجتمع إسلامي، هم المسلمون، أما من عداهم فليسوا من الإسلام في شيء. والإمام الشوكاني يقول في السائل الجرار: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار الإسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، ويعني له كلام ثم قال وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، يعني أحكام الكفر ليس الظاهرة بالغلبة ولا بالخولة، ولكنها ظاهرة باعتبار ضعف المسلمين وباعتبار بعد المسلمين عن الإسلام. هؤلاء ما ظهروا بأحكامهم الكفرية بسبب الغلبة والظهور، لا بل هم قلة قليلة، وإنما ظهرت أحكامهم وأحوالهم بسبب ضعف المسلمين. فهذا الظهور يعني لا يعني بمجرده أن الدار تحولت وصارت دار كفر، لا، هذا طبعا خطأ كبير. وتفرع على ذلك كلمة يعني انتشرت بين الناس، حتى أن بعضهم إذا هداه الله تعالى يقول كنت أيام الجاهلية كذا وكذا، كنت في جاهليتي كذا وكذا، نقول له قل حين كنت جاهلا بأحكام الإسلام، حين كنت مقصرا مفرطا، يعني الكلام يكون صحيحا، لكن أن تقول كنت أيام الجاهلية، أبي حين كان في أيام الجاهلية، هذا خطأ، يعني هذا معناه أن المجتمع مجتمع جاهلي، وهذا مفهوم خاص، يعني كونك تطلق على المجتمع بأنه جاهلي هذا يعني أن الناس ليسوا على الإسلام ولا يعرفون على الإسلام شيئا، بل المجتمع كله مجتمع جاهلي. من المسلم الذي تاب وأناب ونزع نفسه من هذا المجتمع؟ طبعا هذا من المصطلحات الخاطئة، وطبعا هذا من شؤم يعني تعظيم أهل البدع. وإن كان البعض يعني قد يكون معذورا شيئا ما، لكن يعني أمره إلى الله عز وجل، إنما يعنينا الحق في هذه المسألة. وطبعا المنهج القطبي معروف في هذا المقام، يعني هم طبعا يعتبرون المجتمع مجتمعا جاهليا، يعني ويرون أنفسهم يعني بأنهم أهل الإسلام حقيقة، ومن سواهم ليس من الإسلام في شيء، بل وإذا تعاملوا معهم يتعاملون معهم من باب يعني التقية، ومن باب يعني المضاراة، يعني حتى ييسر لهم الظهور وحتى تقام لهم الدولة. فسيد قطب عليه رحمة الله، وطبعا نقول عليه رحمة الله من باب أنه مسلم، ويعني نحب له الخير ونحب يعني له أن يقبل الله عز وجل منه عذره وأن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الجنة، لكن يعنينا ما كتبه وما سطره. فطبعا كتابه في ظلال القرآن مليء بالطوام والأخطاء التي لا ينبغي أن يسكت عنها. فكان من هذه الأخطاء يعني ما قاله في تفسير قول الله تعالى في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني تكلم عن هذه الآية فقال وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة لبني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مفردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور، طبعا ينتبه الكلام في هذا الموضوع، يعني حتى لا يقول قائل أنه هو يتكلم عن بني إسرائيل ويتكلم عن الحالة الإيمانية عند بني إسرائيل، لا طبعا، هو يقول وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، إذن هو يعديها إلى واقعه، فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور، ما هي؟ قال اعتزال الجاهلية، هنا يرشدهم الله إلى أمور اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها، ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها. أيضا من هذه الإشارات اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول العبادة ذاتها نوعا، وتزاول العبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. هذا الكلام طبعا كان له أثره السيء في واقع الناس، يعني طبعا يعتبرون المساجد يعتبرونها معابد جاهلية، ويعني منهم أناس ما زالوا موجودين إلى الآن، يعني لا يصلون في المساجد مطلقا، يعني يقولون هذه المساجد عبارة عن معابد جاهلية، وإن كانت مساجد أوقاف فهؤلاء تابعون للطاغوت، وإن كانت مساجد جمعية شرعية فهؤلاء منافقون يداهنون وتابعون للطاغوت، وإن كانوا أنصار سنة فهؤلاء يعني أيضا لا يطاعون في ذلك الأمر لأنهم لم يفهموا حقيقة العبودية، وإن كانت مساجد أهلية فهؤلاء أجهل وأجهل وأجهل فلا ينبغي أن يصلى في هذه المساجد. وهذا واقع فعلا مشاهد، يعني أحدهم يذهب إلى المسجد فينظر، إذا رأى الإمام ذا لحية ويعرفه يدخل فيصلي، فإن كان لا يرى شيئا من ذلك ينصرف ويعني لا يصلي في المسجد. هذا طبعا يحاول أن يؤدي الصلاة في جماعة فيفعل هذا الأمر، بعضهم لا يريد أن يكلف نفسه ذلك الأمر فتراه لا يصلي في المسجد مطلقا، يعني حتى الجمعة هو لا يرى على نفسه جمعة أصلا. لماذا؟ لأن الدار دار كفر، وأن المساجد معابد جاهلية. إذن ما الذي علينا أن نفعله؟ أن نخصص بيتا من البيوت فنتدارس أحكام الشرع في هذا البيت، ونعبد الله عز وجل يعني في بيوتنا، حتى ييسر الله تعالى لهذه الفئة أن تقيم الدولة الإسلامية التي من خلالها يقيمون الصلاة في المساجد ويؤدون الجمعة في جماعة. طبعا هذا الفكر الباطل يعني لا يزال موجودا إلى يومنا هذا، يعني ومن بيننا أناس يعيشون بهذا المعتقد وبهذا المنهج، فهذا طبعا باطل ومردود. الأصل أن الدار دار إسلام، يعني ما دام يعني أهل هذه الدار يؤدون الصلوات وأحكام الإسلام في الغالب ظاهرة، ولا يمنع من ذلك كون بعض الأحكام الكفرية لأهل الكفر ظاهرة مع ظهور الأحكام الشرعية الدينية، هذا لا يضر ولا يمنع، يعني لماذا؟ لأنها ما ظهرت لقوة وغلبة، وإنما ظهرت بسبب ضعف المسلمين وتقصير المسلمين. يعني لا يقول قائل مثلا هذه الكنائس تبنى والصلبان مرفوعة والأجراس تدق، ويعني يسيرون في الشوارع كما يشاءون، هذا ليس دليلا على أن الدار أصبحت دار كفر، لأنهم يفعلون ذلك بسبب تقصيرنا نحن. نحن عندنا يعني من الفرقة والخلاف ما الله به عليم، عندنا من البدع والضلالات ما الله به عليم، فهذا كله لا يغير من الأمر شيئا. الأصل أن الدار دار إسلام، فلا ننكر عن ذلك حتى يحصل العكس، وهذا هو معناه الإمام الشوكاني حين قال والعكس بالعكس، يعني إذا كان يعني إذا كانت أحكام الكفر هي الظاهرة باعتبار قوة الكفار وصولتهم وأن المسلمين لا يستطيعون أن يظهروا ما عندهم من أحكام، ففي هذه الحالة تكون الدار دار كفر. والإمام الشوكاني حتى لما تعرض لهذا المتحف في تتمة كلامه ذكر أن هذا الكلام لا يجدي شيئا ولا يجدي نفعا، يعني الكلام فيه لا يجدي شيئا ولا يجدي نفعا، وذكر له يعني كلاما طويلا في هذا المصدر، وأنا أذكر الرقم يعني حتى يعني يسهل الرجوع إليه. المحقق ذكر أنه في المجلد الرابع صفحة 575، و يعني في نسختي على لا أذكر الدار التي طبعتها يعني الجزء الثالث صفحة 780، يعني حتى يسهل الرجوع إلى هذا الموضع. فقول الإمام البرهاني واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا هو الكلام الصحيح الذي ينبغي أن يعتمد، من خالفه يكون قد خالف معتقد أهل السنة والجماعة. قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. طبعا إذا اعتبرنا أن الدار دار إسلام، إذن الذين يسكنون هذه الدار الأصل فيهم أنهم مسلمون، يعني من التنطع والتكلف أن تذهب إلى بائع اللحوم أو بائع الدجاج ونحو ذلك فتسأل عنه أو تسأله هل أنت تؤدي الصلاة؟ فإن قال نعم حينئذ اذبح، فإن كان يعني لا يصلي أو لم يعلم أنه يصلي فإنه يبني على الأصل أن الدار دار كفر، فبالتالي أهلها كفار، بالتالي يأخذ منه الشيء حيا ثم يذبحه. وأذكر هذا في فترة كنت شريكا مع بعض الإخوة، يعني في محل للدجاج، فجاء بعضهم وكنت موجودا يعني وقتها، فالأخ الذي يباشر الذبح يعني الأخ يعني له لحية وعلامة الصلاة في وجهه، فجاء فسألني هو أخ معتقده صحيح، فابتسمت فقال يا أخي لا تذبح إن شاء الله أنا أذبح في البيت، يعني أوزن وشوف الثمن كام وأنا أذبح في البيت. يا سبحان الله، يعني تكلف عجيب، وكثيرون منهم يعيشون على هذا الوضع، يعني لا يأكل اللحوم المذبوحة إلا إذا يعني ذبحت بيد واحد منهم، وأنا أعرف واحدا منهم يعني كان يعمل جزارا، وقد اتهمني بالضلال في مرة، كان يعني يقوم بذبح الذبيحة ولا تباع إلا لمن كان على شاكلته، يعني إذا علموا أنه ذبح يذهبون فيشترون منه، أما هؤلاء الجزارون فهؤلاء ليسوا من المسلمين، وبالتالي ذبائحهم ميتة، يعني ليست حلالا، لا ينبغي أن تؤكل. وبالتالي أصحاب محلات الدجاج نفس الأمر، يعني لا تحل الذبيحة إلا إذا كان قطبيا، إلا إذا كان يعني على خلاف ما عليه الناس، لأن الناس طبعا عنده كفار ولم يثبت إسلامهم، أما هم فهم المسلمون حقا. فطبعا إذا كنا نعتقد أن الدار دار إسلام، فالأصل في من يعيشون حولنا أنهم مسلمون، هذا هو الأصل، ولا نخرج أحدا من دين الإسلام إلا بدليل صحيح صريح وبيقين لا شك فيه، لأن ما ثبت بيقين لا ينبغي أن يزول إلا بيقين، يعني لا ينبغي أن يزول بمجرد شك. لكن طبعا هؤلاء يتكلفون ويتنطعون، فلا يخرجون من تكلف وتنطع إلا إلى تكلف وتنطع. نعم. هم؟ لا، أنا قلت يعني هم يرتبون واحدا منهم يعمل في مجال الجزارة والذبح، فيعني يشترون ذبيحة يجتمعون فيها فيذبحونها ثم يعني يأكلونها. لا لا، فيقول وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون، يعني في هذه الدار مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إذن نحن نحكم باعتبار الظاهر، يعني نحكم باعتبار الظاهر. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، طبعا ليس المقصود هو اللي يعني أن نشهد له بكمال الإيمان، يعني أنه وصل إلى أعلى مرحلة من مراحل الإيمان، إنما نشهد أنه يعني من المؤمنين باعتبار ما أتى به من أحكام الإسلام الظاهرة. إذا أتى بأحكام الإسلام الظاهرة يصوم ويصلي ويؤدي الزكاة المفروضة ويعني يحج البيت إذا وجب عليه الفرض، فهذا إن كان يفعل هذا الأمر فهذا مؤمن في الظاهر بالنسبة له، لكن لا نشهد له مع ذلك بكمال الإيمان، يعني لا نقول هذا من المؤمنين الذين وصل إيمانهم إلى مرحلة الكمال، لا يجوز لنا أن نشهد لذلك لأحد من الناس كائنا من كان، لكن نشهد له بالإيمان باعتبار ما أتى به من أحكام الإسلام الظاهرة. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان، يعني لا يحكم بالتقصير على يعني أن الإيمان قد زال وبالتالي يعني زال إسلامه أيضا ويخرج من الملة. طبعا هذا يعني منهج الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلته، فالذي يقصر في شيء من الإسلام نقول مسلم عاصي أو مؤمن عاصي ارتكب كبيرة يلزمه أن يتوب منها، فإن تاب منها عاد إليه إيمان، وإن كان لا يزال عليها فلا يزال على حاله مؤمن مرتكب لكبيرة يلزمه أن يتوب منها. وهذا المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هل يفهم من هذا أنه يعني يخرج من الإسلام؟ لا، هو في حال ارتكابه لهذه الكبيرة ليس هو المؤمن الحق، بل هو مؤمن مرتكب لكبيرة، فإن تاب وندم وأقلع عاد إليه الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يزول عنه بالكلية إلا بإنكار ما أدخله فيه، هذا هو الأصل الذي نعتمده. قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تم الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يعني الأصل أننا نكل إيمانه إلى الله عز وجل، لكنه إن ارتكب أمرا كفريا وأقمنا الحجة عليه حينئذ نقول ليس من المؤمنين، بل ليس من المسلمين، بل يجب علينا إن كنا يعني من أولياء الأمر أن نقيم عليه حد الردة، وهذا أمر طبيعي. وإلا فإذا كان لا يجوز لنا أن نحكم على أحد مطلقا بأي حال من الأحوال، فما فائدة حد الردة إذن؟ حد الردة يعمل به وهو موجود ويقام على أناس معينين. من هؤلاء الناس؟ الذين ارتكبوا شيئا يخرجهم من الدين، أقيمت عليهم الحجة وأبوا إلا أن يستمروا على ما هم عليه، وعرضوا على السيف فأبوا إلا أن تضرب أعناقهم بالسيف. فهؤلاء لابد أن يقام عليهم حد الردة. قال: والصلاة على من مات من أهل القدة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. طبعا المقصود سنة يعني من هدي الإسلام، سنة من هدي الإسلام. وإلا فالأصل أن من مات من المسلمين أنه يجب أن يصلى عليه، وهذا الوجوب وجوب كفائي. يعني هذا الوجوب وجوب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. يعني مر بجنازة وصلى عليها بعض الناس وأنت رأيت ذلك الأمر، أنت في هذه الحالة يستحب لك أن تصلي. أما أن نقول يجب عليك أن تصلي عليها فهذا ليس بصحيح. يعني الصلاة على الميت المسلم واجبة، واجبة وجوبا كفائيا وليس وجوبا عينيا. إذا صلى بعض الناس على هذه الجنازة سقط ذلك عن البعض الآخر. بل إذا مات إنسان ولم يعلم به أحد فليس يعني حتى من العقل، ليس من العقل أن نقول يأثم المسلمون لأنهم لم يصلوا عليه. كيف هم لم يعلموا بحاله أصلا؟ من علم بحاله وكان قادرا، ولابد من هذا القيد، وكان قادرا على الصلاة عليه فلم يفعل، هذا هو الذي يأثم. لكن متى؟ إذا علمنا أن هذا الميت لم يصلى عليه بعد، إذا كان هذا الميت لم يصلى عليه بعد ووجد من كان قادرا على الصلاة عليه ولم يصلي عليه، هذا هو الذي يأثم، لأنه كان قادرا على أن يصلي عليه ولم يصلي عليه، ولم يثبت أنه قد صلى على هذا الميت بعض الناس. فالصلاة على الجنازة يعني حكمها الوجوب الكفائي. أما قوله هنا الصلاة عليهم سنة، فالمقصود أنها من سنة الإسلام بالمعنى العام، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما كان عليه ومما سنه لأمته. أما الحكم الاصطلاحي فهو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ولا يأثم إلا من كان قادرا ولم يفعل، ومع هذه القدرة كان الميت في أمس الحاجة إلى هذه الصلاة لأنه لم يصل عليه بعد ولم يصل عليه أحد من الناس. فحينئذ من علم بحاله وعلم أنه لم يصل عليه أحد إلى وقته هذا، فحينئذ نقول له أنت قادر على الصلاة عليه، لازمك أن تصلي عليه وتأثم إذا لم تصلي عليه. أما ما ذكره من هذه الأصناف، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرهم، فهؤلاء نعم نصلي عليهم، ولكن أهل العلم يقولون ينبغي على أهل العلم وأهل التقوى والصلاح ألا يصلوا على هؤلاء من باب الزجر والردع، حتى إذا علم الفاسق المرتكب للذنوب والكبائر، حتى إذا علم أن أهل التقوى والصلاح يعني سيعرضون عن الصلاة عليه إذا مات كما أعرض عن فلان حين مات، لعل هذا يكون زاجرا ورادعا له، فيقول فإذا حرمت أنا من صلاة هؤلاء الناس وهم شفعاء يعني يشفعون لي عند الله تعالى، فإذا حرمت منهم فمن هذا الذي يصلي عليه ومن هذا الذي يشفع لي بين يدي الله تعالى؟ فلعله أن ينزجر إذا ما علم ذلك الأمر. لكن طبعا الأمر يعني فيه تفصيل، إنما يترك الصلاة على من مات وعليه دين وعلى من قتل نفسه. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على قاتل نفسه ولا على من عليه دين. أما من سوى هذين فهو مسلم عاصم في أمس الحاجة إلى دعاء الناس، فقياس بقية العصاة على هذين قياس يعني غير صحيح. ولنا هديه عليه الصلاة والسلام في النهاية، يعني لم يكن من هديه أنه حض الصحابة على ترك الصلاة على كل جنازة على كل ميت، وإنما ترك الصلاة على اثنين فقط، على من مات وعليه دين ومن قتل نفسه. أما من سوى هذين فالأدلة وردت بأنه كان يصلي عليهم، يعني صلى على ماعز الإسلامي وعلى المرأة الغامدية، وقد مات كل واحد منهما محدودا بحد الزنا، فلم يمنعه من ذلك أن يصلي عليهم. إذن يعني قياسه يعني من مات على كبيرة قياسه على قاتل النفس وعلى من مات عليه دين، هذا قياس غير صحيح. فقط يعني يترك الصلاة على هذين. لكن من الذي يترك الصلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن لا يصلوا على من مات وعليه دين أو من قتل نفسه؟ هو نفسه لم يصلي. فهنا يعني يعني يعني نصحح كلام أهل العلم من جهة، ونبطل بعض كلامهم من جهة أخرى، يعني نصحح بعض كلامهم من جهة ونبطل البعض الآخر من جهة أخرى. نصحح بعض كلامهم من جهة أن الذي مات وعليه دين وقتل نفسه بأن أهل العلم وأهل التقوى والصلاح يتركون الصلاة عليه، لكن بقية المسلمين يصلون عليه، بقية المسلمين يصلون عليه. لماذا؟ لأنه مسلم. هل هو حين مات مدينا خرج من الإسلام؟ هل حين قتل نفسه خرج من الإسلام؟ إلا أن يكون قد فعل ذلك من باب يعني الاعتراض على القضاء والقدر، ويعني من أنه رد الأمر على الله تعالى، وهذا أمر قلبي يعني لا سبيل لنا حتى نطلع عليه. فهو في الظاهر نتعامل معه بأحكام المسلمين. هذا قتل نفسه نعم، لكن من درانا أنه قتل نفسه يعني متشوقا إلى الله عز وجل؟ وهذا قد يكون، يعني هذا قد يكون. وإلا فهذا الذي يعني يقوم بالعمليات الانتحارية هذا طبعا يعني مجتهد في هذا الأمر، وإن كان الانتحار ابتداء يعني لا يجوز، يعني يربط نفسه بأحزمة ناسفة ويعني يرمي نفسه تحت دبابة أو يلقي بنفسه على طائفة من العدو، فيعني هكذا من تلقاء نفسه. طبعا هذا لا ينبغي أن يكون إلا يعني بإذن من ولي الأمر، وهو الذي يأذن له في ذلك الأمر، وبعد أن تكون المصلحة هي الغالبة، يعني عندنا مفسدة وعندنا مصلحة. إذا تأكدنا من المصلحة وبأن المصلحة هي الأكثر، ففي هذه الحالة يختلف أهل العلم هل يجوز له أيضا مع علو يعني أو مع ظهور المصلحة هل يجوز له أن يقتل نفسه هذا القتل أو أنه لابد من المواجهة، فلا ينبغي أن يلقي بنفسه هكذا. فالأمر فيه تفصيل عند أهل العلم فيما يتعلق بالمنتحر في المعركة. لكن بعض الناس يعني ضاقت عليه السبل وضيق عليه ويعني وصل إلى أنه قتل نفسه. نحن لا ندري لماذا قتل نفسه، ففي هذه الحالة نكل أمره إلى الله عز وجل. يكفينا فقط أنه لم يظهر لنا منه شيء صريح واضح في أنه مات على غير الإسلام. إذا كان الأمر كذلك ينظر، يعني نقول لأهل العلم لا تصلوا عليه زجرا للآخرين، لأن العاقل يقول إن كان هذا قد حرم من صلاة أهل العلم عليه وهؤلاء أولى الناس بأن يشفعوا فيه، فأنا لا أقدم على مثل ذلك الأمر أبدا. لكن يترك بقية المسلمين ليصلوا عليه. إذا صارت الصلاة من حيث العموم واجبة وجوبا كفائيا على كل من مات أيا كان أمره، وإنما يستثنى في هذين، في قاتل نفسه وفي من مات عليه دين، يستثنى في هذا الأمر فقط أن أهل العلم والتقوى والصلاح يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلون على من قتل نفسه وعلى من مات وهو مدين. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل من ذلك فهو مؤمن مسلم لا بالحقيقة. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يعني ابتداء إذا فعل ذلك الشيء وعلمت أنه قد أقيمت عليه الحجة فحينئذ لا ينبغي لك أن تعتقد أنه من المسلمين، إن هذا خطأ يقبح في إسلامك أنت. أما إذا يعني لم يتبين لك ذلك الأمر فحينئذ ابتداء تحمل أمره على السلامة وأنه من أهل الإسلام، يعني من أهل الإسلام العام. أما أنه من أهل الإسلام الذي يعني الكمال، يعني أنه من المسلمين إسلاما كاملا، فهذا أصلا لا ينبغي أن تشهد به لنفسك فضلا عن غيرك. يعني لا ينبغي أن تقول أنا مسلم كما ينبغي. لماذا؟ لأننا عندنا من التقصير ما الله به عليم، وما منا إلا هو مقصر، لكن منا المقل ومنا المستكثر. فغاية ما في الأمر أن يعني الإنسان لا يشهد لنفسه بكمال الإسلام فكيف بغيره. فالكمال هذا أمر متروك عند الله عز وجل، هو الذي يعلم مقادير الأعمال ويعلم مقادير العباد. فلا يشهد لأحد بكمال الإيمان أو الإسلام إلا الله تعالى. أما نحن فنحن لنا الظاهر، فمن كان على الإسلام حريصا على أن يأتي بأحكامه فهذا نشهد له بالإسلام ونشهد له بالإيمان، ولا نزكيه على الله عز وجل فيما يتعلق بالإيمان الكامل والإسلام الكامل. قال وكل من سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدم حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. قال وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. طبعا عندما يقول قائل الحديث أثبت لله عز وجل الأصابع، هل نثبت لله عز وجل الأنامل والأظافر؟ هذا نتوقف فيه، لأننا طبعا ما رأينا الله عز وجل، فلا نتخيل له صورة أيا كانت، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه. الحديث يثبت لله الأصبع، إذن نقول الله تعالى له يد، وهذه اليد لها أصابع، ونقف عند هذا الحد. ما صفة هذه الأصابع؟ هل هي بأنامل كأصابعنا؟ هل لها أظافر؟ هذا نكل علمه إلى الله عز وجل، لا نتكلم في ذلك. قال وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، لا نتخيل أن هذا النزول يعني أن يخلو منه العرش، لأننا عندنا عقيدة تقول بأن الله تعالى مستوي على عرشه. طيب، فهل يلزم من هذا النزول أن يخلو منه العرش؟ هذا لا ينبغي أن يكون، لأننا ما تخيلنا لله عز وجل استواء معينا، حتى إذا وقع شيء يخالفه، وقع التعارض فرددنا واحدا منهما، لا، إنما نقول استوى على عرشه كما أراد وكما أخبر. طيب ينزل، هل نتصور من هذا النزول أن العرش يخلو منه؟ لا يلزمنا ذلك ولا يعنينا هذا أصلا، إنما كما أثبتنا له العرش وكما أثبتنا له الاستواء فكذلك نثبت له النزول بأنه ينزل نزولا يليق به، منزها عن الحلول والانتقال، ويعني ينزل نزولا لا يدخل فيه زمان ولا مكان، نزول يليق به سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يلزمنا أن نعتقده في ذلك. قال وينزل يوم عرفة، حديث النزول يوم عرفة لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض يرى أنه قد ورد بسند صحيح موقوف على أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا يوم عرفة. هذا ورد بسند صححه بعض أهل العلم، وفي الحقيقة يعني سند يحتاج إلى مزيد بحث، هو من طريق مخرمة ابن بكير يرويه عن أبيه، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يحدث عنه مباشرة وإنما روى عنه عن طريق كتابه، فيعني هذا يحتاج إلى أن يعني يتأكد أولا يعني من صحة هذا الكتاب، صحة نسبته، حتى يكون السند متصلا. لكن السند إليه ثم من بعده صحيح فعلا، يعني رواته يعني فعلا سندهم يعني لا ينزل عن رتبة الصحيح. فيعني أنا متوقف في هذه الجزئية إلى حين البحث. يعني قال وينزل يوم القيامة. طبعا المجيء يوم القيامة هذا أمر مفروغ منه، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا مجيء الله تعالى وإتيانه يوم القيامة هذا ثابت لا كلام فيه. يعني هو في الهامش يقول ثبت في القرآن والسنة مجيء وإتيان الجبار تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. وأما النزول يوم القيامة فقد وردت فيه بعض الآثار، انظر الكلام عليها في الرد على الجهمية للإمام الدارمي وتفسير ابن كثير. يعني المجيء والإتيان لا كلام فيهما، ورد فيهما يعني النص الصريح الصحيح في كتاب الله عز وجل. وأما في السنة يعني هذا قد وردت له آثار أيضا تثبت نزوله يوم القيامة. قال وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، أيضا يثبت القدم لله عز وجل ولكنها قدم تليق به، يعني لا نعطرها ولا نشبهه، لا نقول قدم كأقدامنا ولا نقول لا قدم له أصلا، إنما المقصود يعني أنه يضع عذابه وبطشه ونقمته، هذا أيضا يعني لا ينبغي أن يكون. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، هذا الحديث يعني في الحقيقة لم أقف عليه بهذا اللفظ، إن مشيت إلي هرولت إليك يعني بهذا اللفظ، لكنه وارد وثابت وصحيح الإسناد، لكنه بلف وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يعني فيه يعني من ذكرني في نفسه ذكرته أنا، مع أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن لي ما شاء، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته، لا وإن تقرب إلي معذرة، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا، وإن تقرب مني وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني هذا هو لفظ الصحيحين. يعني وهناك رواية في مسلم أحمد يعني بلفظ آخر عبدي قم إلي قم إلي أمشي إلي، يعني الله تعالى يعني يقابله بما هو يعني أزيد، يعني يقابله بما هو إيه؟ بما هو أزيد، يعني أنت قم إلى الله عز وجل طبعا المقصود هو العمل، يعني أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعمل، يعني انظر إلى ما هو أعظم وأفضل في طريقة القيام بالعمل وماهيته وكيفيته، تجد يعني المقابلة من الله عز وجل. وطبعا لا نقول كيف الهرولة وكيف المشي ومسافة الذراع ويعني هذا الكلام يعني نترك يعني تأويله إلى الله عز وجل. صحة الأدلة بذلك الأمر، يعني قم إلي أمشي إليك، وإن أتيتني ماشيا ها أتيتك هرولة. يعني وهذا يعني نفهم منه قاعدة، وهي الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. يعني على قدر حرصك على الإقبال على الله عز وجل كذلك يعني يأتيك الجزاء من الله عز وجل. هذا فيما تعلق بالمقابلة. أما تأويل يعني كيفية المقابلة، يعني الله تعالى يقابل عبده بشيء قام به، هذا نثبته لله عز وجل أنه إذا تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه منه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، وإذا جاءه يمشي أتاه هرولة. فنثبت الخبر كما جاء، يعني لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه. قال وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، طبعا هذا تكلمنا فيه. وقوله إن الله خلق آدم على صورته، طبعا هذا الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم، حتى يعني أنه قد تأوله بعض أهل السنة حقيقة. يعني منهم من يعني تأوله، ومنهم من أثبته على حقيقته، ومنهم من رده بالكلية. يعني قالوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، المقصود صورة الرحمن، بل قد ورد بذلك حديث فعلا أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، لكنه طبعا يعني منكر ولا يصح. وأما إن الله خلق آدم على صورته فهذا طبعا صحيح يعني بلا شك، ولكن كما قلت يعني أهل العلم اختلفوا فيه. وإذا خالف بعض أهل السنة يعني أصلا من أصول أهل السنة في بعض المسائل مع حرصه الشديد على تحري الحق واجتهاده في ذلك، فهذا نرد عليه خطأه ولا نخرجه من زمرة أهل السنة. يعني هذا هو العدل، لأنه قد عرف عنه التحري والحرص على إصابة الحق. أما من يعني كثرت مخالفته يعني للسنة ولم يعرف عنه أنه يعني يجتهد قبل أن يعتقد بل يعاند ويصر على مخالفته، فهذا يعني لا عذر له في مخالفته. فيعني في الحقيقة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يعني عارض ابن خزيمة في هذا الباب. يعني ابن خزيمة تأول حديث السورة، والحافظ الذهبي يعني رد عليه ذلك التأول، وطبعا هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة. لكن طبعا الحق الذي يعنينا في هذه المسألة أنه ليس المقصود هو صورة الرحمن، إنما المقصود هو آدم عليه السلام. فالضمير يعود في كلمة صورته يعود إلى آدم عليه السلام، بدليل قوله عليه السلام بعد هذه الجملة أنه قال طوله 60 ذراعا في السماء. من هذا الذي طوله 60 ذراعا في السماء؟ الله؟ لا، خلق الله آدم على صورته ها وطوله 60 ذراعا في السماء. إذن خلق الله آدم على صورته، في الضمير هنا يعود على آدم عليه السلام بدليل الجملة التي بعدها. فهذا هو اللفظ، هذا هو التأويل الصحيح لهذه الجملة. ويعني أذكر كلاما لعلامة الألباني رحمه الله وهو يتعرض لهذا الحديث، قال ناقلا فائدة عن الحفظ الحجر في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذرية، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله طوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا على آدم. هنا انتهى الكلام. قلت وقد فسر القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث فراجعه فإنه مفيد. طبعا ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، فهو تأول الحديث كشيخه، يعني تأول الحديث كشيخه، وبين أن الإنسان يعني قد تطور به الحال حتى صار إنسانا سويا كاملا. فلا ينبغي أن تفهم هذا في آدم عليه السلام. آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ما كان في حاجة إلى أن ينتقل في هذه الأطوار كما انتقل غيره من بنيه. هذا هو المقصود من الحديث، خلق الله آدم على صورته، أي على صورته التي هو عليها، حتى نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. أما غيره من بني آدم فإنهم قد مرت بهم مراحل، يعني منذ أن كانوا نطفة إلى أن يعني صاروا كاملي البنيان. فهؤلاء إذا ثبت لهم ذلك، هذا لا يعني أن آدم عليه السلام كان مثله، لا، بل آدم عليه السلام إنما خلق الله على صورته التي خلقه عليها، إنسانا كاملا سويا، لم يكن في حاجة إلى أن ينشأ كنشأة أبنائه. قال وقد فصل القول في، قال قلت وقد فصل القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث فراجعه فإنه مفيد. وأما حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن فهو منكر كما بينته بتفصيل في الضعيفة برقم 1175 و1176، ولم يوفق في تصحيحه مؤلف كتاب عقيدة أهل الإيمان، مؤلف كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وقد كتبت عليه كثيرا من التعليقات، وأخذت عليه بعض النقلات راجيا من الله التمام. إذن المقصود من حديث السورة يعني أن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم التي خلقه عليها، وهذا ليس فيه تأول، يعني هذا ليس فيه تأول كما فهم الحافظ الذهبي من ابن خزيمة أنه تأول حديث السورة، لكن هو توجيه وفهم للحديث من خلال الحديث نفسه، يعني من متن الحديث نفسه، فهذا هو الفهم الصحيح، والمسألة فيها خلاف، يعني فيها خلاف كبير، لكن هذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في ذلك إثبات لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أنه رآه، بل رآه في أحسن صورة. وقد عرفنا سابقا الخلاف الوارد فيما يتعلق برؤية الله عز وجل في الدنيا، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية حقيقية، أم أنها كانت رؤية قلبية أو عينية، أو أنه لم يرى ربه أصلا. طبعا تكلمنا على هذا يعني بالتفصيل في موضعه من شرح هذا الكتاب. قال وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، طبعا التفويض أن تفوض الايه يعني الكيفية، يعني ألا تكيف صفة من صفات الله عز وجل، إنما تفوض المعنى لله عز وجل، يعني تفوض كيفية هذه الصفة التي جاءت، فتكل حقيقتها إلى الله عز وجل، لكن نحن نفهم معاني الكلمات. استوى، إذن هذا استوى، لا نقول استوى بمعنى استولى، إنما استوى نفهم معناها، لكن لا نثبت لله عز وجل من خلالها كيفية معينة. قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا